أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الطلب قد يتعلق بأمر وجودي وقد يتعلق بأمر عدمي، وهذا يتصور على وجوه كما كان متصورا في طرف الوجود، فقد يكون الأمر متعلقا بترك طبيعة على نحو صرف الوجود فيكتفى بترك الأفراد آنما، وقد يكون متعلقا بكل ترك على نحو الاستغراق، وقد يتعلق بمجموع التروك، وقد يتعلق بعنوان بسيط متعسل عن التروك الخارجية فيكون التروك محصلا لذلك العنوان المطلوب من دون أن يكون الطلب متعلقا بالترك نفسه. وهذا قد يتصور في الأمر الاستقلالي والنفسي وقد يتصور في العوامل الزمنية. تارة يقع الكلام في الأمر الاستقلالي النفسي المتعلق بالتروك، وتارة في العوامل الزمنية، وفي بيان الثمرة بين هذه الصور التي يمكن فرضها، والثمرة تظهر في موردين: في مورد الاضطرار وفي مورد الشك في فردية شيء للطبيعة. الكلام فعلا يقع في الأمر الاستقلالي والأمر النفسي. إذا تعلق الأمر النفسي بترك طبيعتين كما في الصوم مثلا أو في تروك الإحرام، بناء على أن المطلوب هو الترك لا أن الفعل محرم، قد يفرض أن المكلف مضطر إلى إيجاد هذه الطبيعة التي تعلق الطلب بتركها. لا يتمكن المكلف من ترك هذه الطبيعة، فلا بد من الاتيان بفرد منها لا محالة. أو نفرض أن الإكراه تعلق بذلك فإن لم يكن مضطرا، إلا أن المكره يكرهه على إيجاد هذه الطبيعة فلا بد له من الإيجاد. إذا كان الترك مطلوبا على نحو القسم الأول، فالاضطرار إلى الوجود وإلى إيجاد هذه الطبيعة كالاضطرار إلى ترك الطبيعة المأمور بها إذا كان الطلب متعلقا بالوجود على نحو صرف الوجود. فرضنا أن المولى طلب وجود طبيعي الصلاة على نحو صرف الوجود بين المبدأ والمنتهى، مثلا بين الظهر والمغرب، والمكلف مكلف بترك هذه الطبيعة زمانا ما، أو أكره على ترك هذه الطبيعة زمانا ما، فلا يتمكن من الصلاة أول الظهر مثلا، أو أكره على ترك الصلاة أول الظهر مثلا. معلوم أن هذا الإكراه وهذا الاضطرار لا يوجب سقوط الطلب عن الطبيعة، والطبيعي المطلوب وما تعلق به الأمر لا يسقط طلبه بالاضطرار إلى ترك حصة من هذه الطبيعة، لأن متعلق الاضطرار ليس هو المأمور به، المأمور به الطبيعي الجامع بين الأفراد الأرضية والطولية، والاضطرار أو الإكراه إنما تعلق بحصة خاصة. لا يتمكن المكلف إما من جهة الاضطرار أو الإكراه من إيجاد الطبيعة في ضمن هذه الحصة، ما تعلق به الاضطرار ليس بمأمور به، وما تعلق به الامر لم يتعلق به الاضطرار. المكلف متمكن من ايجاد الطبيعي في زمن غير هذه الحسه، فيجب عليه الاتيان بالطبيعي، ولا يمكن بل سقوط التكليف بوجه، يعني لا يمكن الالتزام بسقوط التكليف. والوجه فيه ما ذكرنا من ان الاضطرار انما يرفع الحكم بالنسبه الى المستر اليه، وهكذا الاكراه يرفع الحكم بالنسبه الى المكره عليه، وفي المقام ليس كذلك، فان متعلق الامر هو الطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود، ومتعلق الاضطرار او الاكراه حسه خاصه. فعدم تمكن المكلف من ايجاد الطبيعي اول الوقت مثلا لا يوجب سقوط التكليف بالنسبة الى سائر الافراد بعدما كان متمكنا من الامتثال. اينا هذا البيان يجري في طرف الترك. اذا فرضنا ان صرف الترك هو المأمور به والمكلف اضطر او اكره على ايجاد هذه الطبيعه في زمان خاص و في ضمن حصه خاصه، طبيعي الترك مقدور، يتركه يترك الطبيعه بعد هذا الزمان و في ضمن حصه اخرى من الطبيعي، لا يسقط التكليف بالاضطرار الى الايجاد في ضمن فردين. ولكن ذكرنا ان هذا مجرد فرضين، والا صرف الترك لم يتعلق لامر ابدا، فرضا من باب الفرض نفرض تتميما للصور. ولكن لو فرضنا ولو في الامامر العاديه، لو فرضنا ان الامر تعلق بصرف الترك، يعني كان صرف الترك هو المامور به، فيجزي في مقام الامتثال ترك الطبيعه في ضمن حصه ما، ولو فرضنا ان الطبيعه وجدت في ضمن حصه اخرى، فالاضطرار الى الايجاد لا يوجب سقوط التكليف، كما ان الاضطرار الى الترك لم يكن موجبا لسقوط التكليف الوجودي بعدما كان المكلف متمكنا من ايجاد الطبيعه في ضمن غير هذا الفرد. هذا في القسم الاول. واما القسم الثاني وهو ان يكون الحكم انحلاليا، وان يكون ترك كل فرد، يعني كل فرد من الترك يكون مامورا به بنفسه على نحو الانحلال. ففي الحقيقة أوامر متعددة تعلق كل أمر بترك غير الأمر المتعلق بترك آخر وهكذا. الحكم فيه واضح أنه إذا اضطر الإنسان إلى إيجاد فرد يثبت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد الذي أمر المكلف بتركه. الاضطرار يرفع التكليف، فيكون ايجاد الطبيعه في ضمن هذا الفرد سائغا وجائزا، فان التحريم يسقط بالاضطرار، او اذا فرضنا انه اكره على ذلك. واما بقيه الافراد التي تعلق الطلب بتركها يبقى على حاله، لأن الاضطرار إلى ارتكاب محرمين لا يوجب سقوط التحريم عن حرام آخر الذي لم يضطر إليه الإنسان. وهذا واضح. فلو فرضنا أنه أكره على ترك واجب أو على فعل حرام، هذا الإكراه لا يوجب سقوط غیره من الواجبات او سقوط غیره من المحرمات تقدر الضرورت بقدرها فی مقدار الاضطرار از تکلیف یکون ساقطن وقد فرضنا ان هذا الحکم کان حکما انحلالیا و سقط هذا الحکم بالنسبت الى فردین بالنسبت الى الافراد الاخر یبقى الحکم على حاله و وجهه تعدد الحکم و قلنا ان اطاعت هذا الحکم و معصیته بالنسبت الى كل فردین تغایر الاطاعت و المعصیه بالنسبت الى فرد آخر و هذا واضحون و اما بالنسبت الى القسم الثالث و هو ما اذا کان مجموع التروک مامورا به و امر شخصی واحد و کان من قبیل العموم المجموعی لو فرضنا ان المکلف فعذر علیه فرد من افراد هذا الترک او اکره علی ذلک بزن لابد من سقوط التکلیف بالنسبة الى المجموع لا محالة فان المجموع غير مقدور تکلیف واحد و لیس هنا تکالیف عدیده لیسکت واحد منها و یبقى الباقی بل کان تکلیف واحد تعلق بالمجموع و المفروض ان المکلف لا يتمكن من ايجاد هذا الواجب يعني مجموع التروف لاضطراره الى ترك بعض هذه الاجزاء او للاكراه على ذلك فهذا الامر يسقط لا محاله ومن هذا القبيل الصوم فان الواجب في الصوم هو مجموع التروف من اول الفجر الى المغرب هذا واجب واحد لا ان كل تركين هو مأمور به بنفسه بل مجموع التروك من الاول الى المغرب من الفجر الى المغرب هذا المجموع تعلق به امر واحد فاذا فرضنا ان المكلف لا يتمكن من الاتيان بهذا الواجب في المجموع يعني مجموع التروك لا يتمكن من يتمكن من الصوم 11 ساعة مثلا 11 ساعة ولكن 12 ساعة لا يتمكن نفرض أن اليوم 12 ساعة مثلا من باب المثال والمكلف يتمكن من الترك 11 ساعة إلا أن مجموع التروك لا يتمكن من طبعا مثل هذا غير مكلف بالصوم التكليف بالصوم ساقط بيده فإن الأمر قد تعلق بمجموع هذه التروك ومجموع هذه التروك غير مقدور للمكلف فيسقط التكليف لا محالة والأمر بالمقدار المتمكن من يحتاج إلى دليل غير الدليل الأول إذا ثبت بدليل آخر أن الباقي مأمور به فهو بإلا فالأمر ساقط يعني القاعدة تقتضي سقوط هذا الأمر لعدم التمكن من الامتثال بتعذر بعض الأجزاء والمركب ينتفي بانتفاء جزئه و به هذا تظهر الثمره بین العام المجموعی و الاستغراقی یعنی بین صورت الثانیه و الثالثه به صورت الثانیه تعذر بعض الافراد و عدم التمکن من الامتثال لم یکن موجبا لسقوط التکلیف عن غیره و هذا بخلاف العموم المجموعی اذا كان مجموع التروك واجبا بوجوب واحد هذا الوجوب غير قابل الامتثال لعدم تمكن المكلف من الاتيان بمتعلقه والباقي لم يكن مامورا به مستقلا و بل کان امره ذمیا و قد سقط یحتاج الامر بالباقی الى دلیل غیر دلیل الاول و این ها جا یجری فی صورت رابعه اذا فرضنا انه اضطر الى ترک الى فعل هذه الطبیعه المتعلقه یعنی تعلق الامر بترک هذه الطبیعه و المکلف اضطر الى ایجاد بعض الافراد اذا فرضنا ان المامور به هو العنوان البسيط المترتب على هذه الطرق و نفس الطرق غير معمور بها في مثل ذلك ايضا يسقط التكليف اذا كان المكلف مضطرا الى ايجاد هذه الطبيعه ولو في ضمن فرد واحد فان محصل ذلك المامور به غير مقدور المفروض ان المحصل هو مجموع الطرق اذن یسقط التکلیف لا محاله فانما تعلق به الطلب لا يتمكن المكلف من ايجاده وهو العنوان البسيط فانه متوقف على مجموع الطرق و مجموع الطرق غير مقدور بل لا بد للمكلف من ايجاد هذه الطبيعه في ضمن بعض الافراد و بقیه الافراد لا تكون محصلة لذلك العنوان البسيط فلا تكون مأمورا بها الأمر بها يحتاج إلى دليل آخر غير الدليل الأول هذا في الاضطرار إلى إيجاد الطبيعة المأمور بها تركا والفرق بين صورها يقع الكلام في الشك فيما إذا شككنا في فرد أنه من أفراد هذه الطبيعة أو أنه ليس من أفراد هذه الطبيعة وأن هذه الصور من جهة جريان الأصل جل أصالة الانتباه أو أصالة الاشتغال يختلف الحال في هذه الصور بل ونتكلم فيها إن شاء الله.